رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع غطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشبعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعون فإنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. من المؤمنين الذين يبايعونك أيها الرسول في الحديبية على القتال، كأنهم يبايعون الله ويعطون الله العهد على نصرة دينه طلبا لرضاه ورحمته، يد الله فوق أيديهم، فهو معهم بعلمه سبحانه ونصره ورعايته، يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويعلم ما تكنه صدورهم، ومن صدق وأوفى بما بايع عليه من الصدق والصبر والجهاد في سبيل الله فسيمنحه ربه الثواب الجزيل من الفوز بالجنة والنجاة من النار. وفي الآية إثبات اليد لله بما يليق بجلاله سبحانه. أيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون قديرا. سيقول لك أيها النبي الذين تخلفوا عنك في الخروج إلى مكة إذا سألتهم عن سبب التخلف، شغلتنا أموالنا وأهلنا من النساء والذرية، فضل من الله أن يعفو عنا. وهذا القول يقولونه باللسان وليس له حقيقة في قلوبهم، فهم كاذبون في قولهم. فقل لهم أيها الرسول، لا أحد يستطيع صرف خير كتبه لكم ولا دفع شر قدره الله عليكم، وليس الأمر كما تظنون من أن الله لا يطلع على ما أخفته صدوركم، بل هو عالم بما خفي وبما ظهر، لا تخفى عليه خفية، وسوف يحاسبكم بما أعلنتم وأسررتم. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وليس بصحيح عذركم من أن الأموال والأهل شغلتكم عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل صحيح أنكم ظننتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه لن يعودوا إلى أهلهم وسيهلكون، وحسن إبليس لكم هذا الظن الكاذب فاعتقدته قلوبكم، وظننتم أسوأ الظن من أن الله لا ينصر رسوله ولا يعلي كلمته ولا يعز دينه، وكنتم قوما خاسرين فاشلين، لا خير فيكم ولا صلاح يرجى منكم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. والذي لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا يعمل بشرع الله فإنه كافر، وقد هيأ الله للكفار عذاب النار مع الخزي في الدنيا والعار والذل والصغار. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. ولله ملك السماوات والأرض وله تدبيرهما، يعفو عمن أراد من العباد كرما وفضلا، ويعذب من أراد منهم جزاء وعدلا، وكان الله كثير العفو والغفران لمن تاب من العصيان، واسع الرحمة لمن أناب إليه. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. سوف يقول لك الذين تخلفوا عنك أيها الرسول، إذا خرجت أنت ومن معك من المؤمنين إلى غنائم خيبر التي وعدكم الله بها، دعونا نخرج معكم إلى خيبر لنصيب معكم من الغنائم، يريدون أن يغيروا ما وعدكم الله به وما قدره من عدم خروجهم معكم. فقل لهم أيها الرسول، لا تخرجوا معنا لغنائم خيبر، لأن الله أخبرنا قبل عودتنا إلى المدينة أن غنائم خيبر لمن شهد الحديبية مع الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لمن غاب عنها شيء منها. فسوف يقول لكم المخلفون، ليس الأمر كما قلتم من أن الله قضى بذلك، لكنكم منعتمونا من الخروج معكم حسدا منكم لنا لئلا يحصل لنا من غنائم خيبر شيء، وقد كذبوا في ذلك، فهم لا يفقهون في أحكام الله ودينه ولا يفهمون ما يحل لهم وما يحرم عليهم إلا أمورا يسيرة ظاهرة سمعوا بها.